بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. هذه الترجمة لفظ لحديث أخرجه مسلم، وفيه الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه. الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه. فعلى ذلك من فقه الجهاد أن يكون للجهاد أمير يقوده. ولقد سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية عن أميرين، أحدهما قوي ينكي في العدو ولكنه فاسق، والآخر ضعيف النكاية في العدو ولكنه صالح في نفسه، يقاتل من وراء من؟ قال: يقاتل وراء القوي، لأن قوته عائدة على المسلمين وفسقه وفجوره على نفسه، أما الصالح فصلاحه لنفسه وضعفه عائد على المسلمين. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه. الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. إذا لفظ الإمام جنة يتقى به ويقاتل خلفه نفس المضمون تقريبا ها هنا: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. هذا قال العلماء: الإمام ينبغي أن يتسم بالشجاعة. إمام المسلمين عليه أن يتسم بالشجاعة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو فقط ذكر الاشتراك في السند، ذكر الاشتراك في السند. باب البيعة في الحرب ألا يفروا. قال بعضهم: على الموت، يعني أحيانا الأمر يستلزم أن يبيع الإمام الناس، أحيانا يبيعهم على أشياء خاصة، أحيانا يبيع بعضهم ولا يبيع الآخرين. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة يوم الحديبية، لكن هل بايعهم على الموت أو بايعهم على عدم الفرار؟ هل بايعهم على الموت أو بايعهم على عدم الفرار؟ ورد هذا ورد ذاك. قال: وقال بعضهم: على الموت، لقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. هذا له مدلول، يقول: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. معنى ذلك أنهم بايعوا الرسول تحت الشجرة، جاءوا من العام المقبل يبحثون عن الشجرة التي ذكرها الله في كتابه، إذ قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فما اجتمع منا رجلان، يعني ما ما اتفق رجلان، واحد يقول هي هذه الشجرة والثاني يقول هي هذه الشجرة، كل واحد ذهب مذهبا في تعيين الشجرة، فكان رحمة لنا، أي نسياننا موطنها كان رحمة لنا، لو بقيت لا تبرك بها الناس ولا أشرك بسببها أقوام، فعدم وجودها كان رحمة من الله سبحانه وتعالى بالمسلمين. فهذا قوله: فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألنا نافعا على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. قوله فسألنا نافعا، فقال إن النبي بايعهم على الصبر مرسل لا يصح هذا القدر. لماذا لا يصح من هذا الوجه؟ لأن نافعا تابعي، ولم يسند ما قال، لم يسنده إلى أحد هذا السند، فهو من هذا الوجه ضعيف، لكن إن ثبت من سند آخر اعتمد على السند الآخر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع أحدا على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، زمن الحرة، يريد يوم أن أتى أهل الشام بضجهم وضجيجهم لغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن يزيد بن معاوية، فأنزلوا بأهل المدينة بأسا شديدا ومجزرة عظيمة، فكان ابن حنظلة يبيع الناس على الموت، فقال عبد الله بن زيد: أبايع أحدا بعد رسول الله على هذا. الشاهد منه أنه يفهم منه أن عبد الله بن زيد بايع الرسول على الموت، فهذا يرد ما قاله نافع، هذا يرد ما قاله نافع. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال: يا ابن الأكوع، ألا تبايع؟ قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا؟ فبايعته الثانية، فقلت له: يا أبا مسلم، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. قال: على الموت. فالذي يظهر أن وجوه النفي والإثبات كانت باختلاف الحالات، فالذين نفوا ما رأوه، والذين أثبتوا ما رأوه. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع ناسا على الموت وبايع آخرين على عدم الفرار، أي على الصبر. نعم، بايع على الموت أنه يقاتل حتى يقتل. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. إذن يجوز للإمام أن يأخذ بيعة على بعض الجنود دون آخرين، وإن كانت هناك مبايعات عامة، وحال ليست هناك مبايعات من الأصل، ففي قوم بتنصيبها للحل والعقد لأمير ويقرون له بالبيعة، لكننا نسأل سؤالا شرعيا: ما التوصيف الشرعي لمحمد ابن بديع مسؤول الإخوان المسلمين الآن؟ هل له توصيف شرعي؟ هل يصلح أن يكون أميرا في بلدة لها رئيس وهم يقرون له بالإسلام، يعني ينبغي أن يعيدوا النظر في توصيفه الشرعي. هل هو رئيس جمعية كجمعية أنصار السنة أو الجمعية الشرعية، أو ما هو توصيفه الشرعي؟ لأن هذا يفتقر إلى توصيفه، وهذا من أشد المآخر على جماعة الإخوان المسلمين، وكثير منهم لا يجد لهذا جوابا. يعني من الذي يطاع؟ أيطاع محمد ابن بديع أو يطاع محمد ابن مرسي؟ أيهما له حق الطاعة؟ هذه ورطتهم في إشكال شرعي، إشكال شرعي، من المطاع؟ فنرجو منهم أن يعدوا لهذا جوابا، هذه مسألة من الخطورة بمكان كبير أمام الله. هل هي جمعية كجمعيات خيرية؟ قال إنه مسؤول عن جمعية خيرية كمدير لها، أو ما هو توصيفه الشرعي؟ ما هو توصيفه الشرعي؟ أنت منهم؟ إذا كنت منهم أجب، ما معنى المرشد العام في التوصيف الشرعي؟ يعني هل يصلح لنا أن نعمل مرشدا عاما أيضا للسلفيين؟ أنا بسأل عن حكم شرعي لهم، حكم شرعي يعنينا جميعا، أتكلم عن أفراد الجماعة. لمن يدينون بالسمع والطاعة؟ هل يدينون بالسمع والطاعة للمرشد العام كما سموه؟ وما توصيف المرشد العام؟ ما معناها شرعا؟ ما معناها شرعا؟ يعني مرشد عام لكل الناس، الجماعة فقط. إذا كان مرشدا عاما، كن مرشدا للضال، مرشدا للشارد، مرشدا ل... فما التوصيف الشرعي لهذا؟ لابد أن نرد اصطلاحاتنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لأن هذه المسألة تجلب فرقة عظيمة بين المسلمين. على أيام التكفير والهجرة خرج الهالك شكري مصطفى على أنه إمام المسلمين، على أنه إمام المسلمين، والذي لم ينتظم في جماعاتهم يعتبر كافرا، والذي يخرج من جماعاتهم يعتبر مرتدا. فوصفوا توصيفات وبنوا عليها ترتيبات، بنوا عليها ترتيبات. فنحن نسألهم ما التوصيف الشرعي للمرشد العام؟ ما توصيفه؟ هل هو أمير للمؤمنين؟ هل هو أمير جماعة؟ وإذا كان أمير جماعة، ما العمل إذا حلت الجماعة من هيئة كما تحل مثلا أي جمعية من الجمعيات؟ هل سيمتثل الحل أو ماذا؟ فهذا السؤال يفرض نفسه منذ زمن، يفرض نفسه منذ زمن، والأمور تختلط بسببها. لا نتكلم لا نتوغل توغلات ولا نخوض فيما ليس لنا به علم، ما بين مكذب ومصدق، لكنني أسأل سؤالا، ما التوصيف الشرعي له؟ هذا السؤال يجب أن يبحث، يجب أن يبحث، لأن الدولة لها رئيس، وهم يقرون للرئيس بالإسلام، ونحن نقر للرئيس بالإسلام، وإن صدرت عنده تأويلات أو بعض الحيود عن، لكن نعتقد أنه مسلم. فما التوصيف الشرعي للمرشد؟ هذا السؤال اسألوهم في أي مكان وانظروا لنا الجواب بالدليل الشرعي، بالدليل الشرعي. بارك الله. نعم، ووصول الرئيس إلى ما وصل إليه من الرئاسة، هل هي الطريقة الشرعية؟ ليس الطريقة الشرعية. في الطريقة الشرعية صوت الكافر يختلف عن صوت المسلم، صوت الفاسق هدر، صوت الفاسق هدر معذور. ففي طريقة شرعية لاختيار الإمام ليست هكذا، هي طريقة كما يسموها ديمقراطية، وبئست الديمقراطية. نحن نتعامل مع الأجواء هذه في الإطار العام للمصالح والمفاسد والسمع والطاعة، ما لم نؤمر بمعصية. إن أمرنا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. بارك الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فقلت بايعنا على الهجرة، فقال: مضت الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد، يقصد أن الهجرة التي كانت في زمن الرسول في الصدر الأول من الهجرة وجاء ثوابها مهاجرون والأنصار انتهت بالفتح. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هل معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح أن الهجرة قد انقطعت تماما؟ فالجواب أن لا، إنما الهجرة التي انقطعت الهجرة إلى المدينة كي يحظى الشخص بالثواب الذي ذكر في الكتاب العزيز في شأن المهاجرين، أما الهجرة من أماكن الشر إلى أماكن الخير فباقية ولها أصولها في الكتاب العزيز في سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. الخليل إبراهيم قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الرسول يقول: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والرجل الذي قتل 100 نفس أفته العالم أن يترك أرضه ويذهب إلى أرض فيها صلاح فيعبد الله مع أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. افترض أن مدينة من المدن موبوءة فيها فساد، فيها تبرج، فيها فسق، فيها إجرام، وبلدة هنالك أهلها صلاح، هل يقال لا هجرة بعد الفتح أي لا تهاجر يا ساكن هذه القرية الفاسق أهلها إلى أرض الصلاح؟ لا، بل تهاجر أيضا، بل تنتقل إلى أرض الصلاح وإلى أرض الخير فتحظى بالثواب والأمان، ولكن كل ما هنالك أنك لا تحظى بالثواب الذي ناله المهاجرون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، لا تحظى بنفس الثواب. أما الهجرة ماضية، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، قال: أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه، وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا كذا يقول، لكن تحتاج إلى صلاة، إلا كالثغب شرب صفوه وبكي قدره. يشبه ما مضى من الحياة الدنيا في زمن الرسول والأزمنة التي بعده بكوب فيه لبن شرب الجيد وبقي في الأسفل الشوائب، إذا كان في غبار أو شيء سقط أسفل شرب الصف وبقي الكدر. يعني يقول أن الزمن الأول الأجود كان في عهد الرسول، والأمراء الأفاضل كانوا في زمن الرسول، وبعد الرسول بقي الكدر. هذا فيما يعنيه، ولا من جاء بعده فكله أو جله كدر، والعياذ بالله. الفتن التي دارت بين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. هذه أمور أغلبية، أمور أغلبية، تزول الشمس أي عن منتصف السماء، كان أمور أغلبية. والحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا. هنا الظاهر والله أعلم أن البخاري وكما قال العلماء شأنه شأن غيره في الفقه، أما الإمامة في الحديث، لأن رسالة عبد الله بن أبي أوفى فيها إن الرسول في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، فهذا لا يقاعد قاعدة أننا دوما ننتظر حتى تميل الشمس، لا يقاعد قاعدة في بعض أيامه. في بعض أيام غار على بني المصطلق، في بعض الأيام قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فكونه كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تميل الشمس، هذا ليس لفظ حديث عند الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما فعل ذلك مرة. هناك فارق بين الأمر الذي فعله النبي مرة وبين الحديث الذي يقاعد قاعدة. قال ثم قام خطيبا في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. سلف البيان عن أن هناك فارق بين تمني الشهادة وتمني لقاء العدو، فتمني الشهادة مستحب، تمني الشهادة مستحب، تمني لقاء العدو يكره، تمني الشهادة مستحب. قال واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحساب اهزمهم وانصرنا عليهم. يقول العلماء هنا قد ورد أن ابن عباس قال وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، انظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي وأصحاب النبي يفعلون ذلك الاجتناب. كيف يجمع السجع الذي تنتهي فيه الدعوات التي تنتهي فيها بحرف واحد أو حرفين، فكيف يجمع بينه وبين هذا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب يهزمهم وزلزلهم، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. فالجواب أن السجع إذا لم يأتي متكلفا فلا بأس به، أما أنك تجلس تفكر حتى تأتي بالقوافي كلها متشابهة هذا الذي يكره، كالذي يفعل الآن الخطباء فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض كأنها موسيقى ويتكلف يصبر بين الدعوة والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين حتى يفكر في السجع الذي يأتي به للجملة التي بعدها. كل هذا التكلف غير وارد، إنما الذي جاء عفويا لا بأس. باب استئذان الرجل الإمامة، قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه. ما معنى الآية إجمالا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان مع الصحابة في أمر جامع، أحيانا كان مثلا أمر جامع يعني أمر جمعهم كحفر الخندق، الكل بيحفر 5000 شخص يحفرون الخندق مثلا، فيجي واحد يهرب دون أن يستثقل أنا لن أعلم أنا بقيت أم لم أبقى، فيتسلل لوادا، يتسلل لوادا يعني يتسلل هاربا. ففي داخل هذا في معنى الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا معه على أمر جامع أمر جمعهم لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه، فأذن لمن شئت منه. فالأمر الجامع الأمر الذي اجتمع عليه عموم الناس، كانت تقول تعالوا يا إخوة نبني مستشفى، نخرج جميعا، تعالوا نبني مسجدا، فالكل يأتي واحد برفق يتسلل ويهرب ويظن أن أحدا لم يره. فهذا المراد بالأمر الجامع سواء في الجهاد أو في أي أمر جمع المسلمين أو أي أمر نادى له الإمام بالاجتماع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير. الجمل هي عربية أصيلة، لكن إن سألت عنها دكتورا في الجامعة الآن يظنه إنجليزي. يعني إذا سألت دكتورا أستاذا في الجامعة عن معنى فتلاحق بي النبي وأنا على ناضح لنا قد أعيا أظنها كلام إنجليزي. تعرف معنى أول في المدينة، مدينة رسول الله، لم تكن عندهم ترع ولم تكن عندهم أنهار، كانوا يعتمدون بعد توفيق الله إما على ماء الآبار أو على ماء الأمطار، يحفرون حفرة مثلا بركة إلى أن يأتي المطر وتأتي السيول فتملأ هذه البركة فيستعملون منها طول السنة، إذا ما جاء مطر البركة خربت فضل بلاء في عدم وجود الماء، أو أنهم يحفرون آبار قد تخرج ماء وقد لا تخرج، فإذا حفروا البئر الماء مثلا يصل على عمق مثلا 40 متر مثلا متوسط، وإلا فممكن يحفر 1000 متر ولا يرفع ماء، وحان يخرج ماء مالح بعد التعب ده كله فيحفر 40 متر. طيب أنا أريد أن أسقي أرضي، كيف أخرج الماء من عمق 40 متر إلى وجه الأرض؟ وأنتم تعرفون الجاذبية الأرضية، يلقي الدلو البرميل، كيف أنزع البرميل من عمق كم 40 متر إلى أعلى أصب وأرجع لبرميل آخر حتى أسقي الأرض؟ كم تأخذ من زمن؟ فكان يعمل بجوار البئر مكانا مرتفعا، بجوار البئر نازل نزلة تدريجية، يعني كأن البئر قمته أعلى وتنزل نزلة بالتدريج طويلة، ويربط الحبل في البقر أو في الجمل أو في الحمار أو في البغل، يربط الحبل في الرقبة، طبعا البقرة تطلع مستريحة أو الجمل مستريح، يعني يطلع الطلوع غير محمل بشيء، ويرمي البرميل أو الدلو في الأسفل، إذا امتلأ بدأت البقرة تتحرك كأنها نازلة، فالنزول أيسر عليها من الصعود، اشتغل هكذا على طول، طلع نزلة طلع نزلة، لكن نزلة مليئة وطلع فارغ. فالبقرة التي تقوم بهذا العمل أو الجمل أو البغلة أو الحمار يسمى ينضح، يعني ينضح الماء، يسمى ناضح، يسمى إيه؟ ناضح. شغلة مرهقة، إنك واقف جنب حافة البئر، أنت مهمتك تأخذ البئر وتصب البئر في القناية التي فعلتها، سمى ماذا؟ نواضح، سمى نواضح. فكان عمل مرهق، لذلك الرجل الأنصاري الذي أتوى معاذ يصلي بالناس العشاء طول اليوم شغال مع الناضح، الناضح يعني الجمل الذي ينضح، طول اليوم شغال مع الناضح، وجاء معاذ يصلي بهم بصورة البقرة، سب الصلاة ومشي، طول علينا سب الصلاة ومشي. فقال منافق منافق منافق، معاذ يقوله. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أصحاب نواضح، أصحاب نواضح، نأتي آخر اليوم أرهقنا العمل، فاستفتح معاذ فقرأ بنا بسورة البقرة. أقول انتهى بعد ربعين مستمر سورة البقرة. فتركت الصلاة وصليت منفردا فنال مني وقال عني منافق. فما غضب النبي غضبا في موعظة قط كغضبه في هذه الموعظة. خرج على الناس يقول: أيها الناس، إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. وذهب معاذ، نقول لمعاذ: فتان، أن معاذ من أعلم الصحابة بالحلال والحرام. ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: فتان، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت تفتن الناس يعني عن دينهم؟ فهذا معنى أن واضح. فهمت الناضح؟ احفظها بقى عشان ما اجيبلكش كلمة تانية. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.